وسئل عن المرأة يعمل لها عملية تنظيف، هل تصوم؟ وهل يفرق بين مدة الحمل أم هو سواء؟ القاعدة في ذلك أنه إذا بلغ الحمل 4 أشهر حيا، وإذا بلغ 4 أشهر ثم في الوضوء، فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال. حتى لو قال الأطباء إن لم تسقطوه ماتت الأم، يقول ولا تموت الأم. إذا بلغ 4 أشهر نظر فيه الروح لا يمكن إسقاطه، لأن إسقاطه معناه قتل نفس غير حق. فإذا قالوا إذا بقي ناس ثم مات هو أيضا، قلنا وليكن ذلك. إذا ماتت أمه فقد ماتت بفعل من؟ بفعل الله. وإذا مات جنينها معها فهو بفعل الله عز وجل. لكن كون نحن نسقط جنين فيموت وهو بفعلنا من أجل بقاء أمه، على أن بقاء أمه ليس مؤكدا، قد تموت مع أننا أخرجناه، فهذا لا يجوز. أما إذا فعل قبل نفس الروح فيه، فإنه إذا كان ضرر على الأم في بقائه يسقط ما في مانع. وحينئذ إن كان قد تبين فيه خلق إنسان فالدم نفاس، ولا يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان في أقل من 80 يوما. وإن كان لم يتبين فيه خلق إنسان كما لو كان دون 80 يوما، فإن الدم الخارج ليس دم نفاس ولكنه دم فساد. تصلي وتصوم ويجامع زوجها ولا شيء عليه، هذا هو الضابط. فعندنا الآن 3 ضوابط: ما كان قبل 80 فالدم ايش؟ دم فساد ولا يجلس له، وما كان فوق 80 وتبين فيه خلق انسان لكن لم تنفق فيه الروح، يعني دون 4 أشهر، فهذا نفاس ولا بأس بإسقاطه إذا قال الأطباء إن بقاءه ضرر على الأم. والثالث ما هو؟ ما بعد 4 أشهر، فهذا يحكم إسقاطه مطلقا إذا نفخت فيه الروح، لأنه قتل نفس ولا يجوز قتل نفس إطلاقا. فإذا قالوا نحن نقتله لتبقى أمه، قلنا من قال لكم إن أمه تبقى إذا أخرجناه ومات؟ من قال هذا؟ لا أحد يقول بهذا، من يضمن هذا؟ والتالي لو ظننا 100% أن أمه تحيا إذا أخرجناه وأمتناه، فإنه لا يجوز أن نميت شخصا لإبقاء شخص آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.